مئتين سنتين، مئتين واحدة ثلاث. هو كان عنده مئتين فأخرج عنها شاتين. العمل هذا سليم ولا غير سليم؟ سليم ولا لا؟ سليم. قبل تمام الحول ولدت واحدة، ولدت واحدة من الأغنام، ولدت سخلة. أصبح العدد كام؟ أصبح العدد 200 ناقصة المئتين ناقصة الثنتين اللي طلع والثنتين اللي خرج في حكم الموجود، يعني 200. لما ولدت واحدة كم صارا؟ 201. كم يجب عليه زكاة؟ يجب عليه 3. كم طلع؟ 2. يجب عليه أن يطلع واحدة. هذا معنى عبارة المؤلف. أعيد مرة ثانية ولا واضح؟ واضح؟ أعيد العبارة. فلو أجل عن 200، فلو عجل عن 200 شات شاتين، لأن المئتين ما يجب فيهن إلا شاتين. 121 شاتين إلى 201. فلو عجل عن 200 شاتين شاتين، هذا نقول حد المطلوب. لكن قبل الحول أو عند الحول نتجت واحدة، واحدة من الموجودات ولدت، صار عندنا 200، وهذه السخلة الجديدة صاروا 201. 201 فيها 2 ولا 3؟ 3. وقد خرج 2 فمعناه لازم يخرج واحدة. نعم. فلو أجل عن 200، فلو عجل عن 200 شاتين فنتج عند الحول سخلة. فنتج عند الحول سخلة، يعني واحدة من هالأغنام ذي ولدت. نعم. لزمته ثالثة، لأن الأغنام صارت 201، ونحسب الثنتين اللي وخرج لأنها في حكم الموجود. نعم. وإن مات قابل معجلة أو استغنى قبل الحول أجزت. وإن مات قابض معجلة أو استغنى قبل الحول أجزأت. يقول رحمه الله: أنا أعطيت زكاة هذا العام والعام الذي يليه، عندي 1000 ريال. الألف عليها في العام الواحد 25، عليها في العامين 50. فأعطيت زكاة السنة هذه والسنة القادمة، دفعت 50 ريال. الشخص اللي دفعت له 50 بعد شهر أو شهرين من استلامه المبلغ مات، فمعناه السنة الثانية التي يجب علي أداء الزكاة فيها دفعتها لشخص غير موجود تلك السنة لأنه قد مات. فيقول: يجزئ ذلك، يجزئ ذلك. مسألة ثانية: لو أن عندي 1000 وزكاتها 25، وأردت أن أساعد شخصا فقلت أعطيه زكاة هذه السنة وزكاة السنة القادمة، فجمعتها فأصبحت 50 ريال، سلمتها لشخص مستحق. بعد فترة وجيزة، قبل دخول السنة الثانية، قبل فترة وجيزة أغناه الله فأصبح من الأغنياء وليس بحاجة إلى الزكاة. هل نقول بأن الزكاة دفعت لغني ولا تجزئ ويجب الإعادة؟ لا، أجزأت الزكاة. فإذا دفعناها لشخص ومات ذلك الشخص، أو دفعناها لشخص وأغنى الله ذلك الشخص، أجزأ ما دفعناه للميت وأجزأ ما دفعناه للفقير الذي أصبح بعد ذلك غنيا. نعم. وإن مات قابد معجلة أو استغنى قبل الحول أجزى، لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر. لا من دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر. أنا عندي زكاة مثلا، مجموع الزكاة اللي عندي 1000 ريال، أعطيتها لشخص وأنا أعرف أنه غني، لا يجوز ذلك ولو بعد فترة افتقر ذلك الشخص، لأني حينما أعطيته كان غنيا، ولا يصح أن تدفع الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي، يعني إنسان قادر يعمل ويشتغل، فلا يصح. إذا دفعتها لشخص غني ثم افتقر لا يجوز، ولو دفعتها لفقير ثم أغناه الله جاز ذلك، أو دفعتها لشخص ومات جاز ذلك. نعم. لا اعتبارا بحال الدفع، ولا يستحب تعجيل الدفع. اعتبارا بحال الدفع، يعني إذا دفعنا وهو فقير أجزأ ولو اغتنى، وإذا دفعناها له وهو غني لم تجزئ ولو استقر. نعم. ولا يستحب تعجيل الزكاة. ولا يستحب تعجيل الزكاة إلا عند الحاجة أو عند الضرورة، يعجل الإنسان لعام أو عامين مع أنه غير مستحب. نعم. ولمن أخذ السعي منه زيادة أن يعتد بها من قابله. يعني جاء الساعي وأخذ منه 3 أغنام وما عنده إلا 100، فله أن يحسب وحده من زكاة السنة القادمة. جاء الساعي وأخذ منه مثلا 1000 ريال وهو ما عنده إلا 30,000، 30,000 تجارته وأخذ منه 1000 ريال، يعني زكاة 40,000، له أن يحسب 250 من زكاة العام القادم. أعد العبارة. ولمن أخذ الصاع منه زيادة أن يأتد بها من قابلة. قال الموفق إنه التعجيل، إنه أنه دفع شاة زيادة ولأجل أن تكون معجلة، ودفع 250 ريال ونوى أن تكون معجلة، فله أن يحتسبها من زكاة السنة القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.